Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. راح نوريلك حاجات انت توريلي وين راهم راح نوريلك حاجات انت توريلي وين راهم Montrez-moi où est l'enveloppe. وريلي البرية وريلي البرية Montrez-moi où est la clé. وريلي وين راهو المفتاح وريلي وين راهو المفتاح Montrez-moi où est le rasoir. وريلي وين راهو الغازوار وريلي وين راهو الغازوار Montrez-moi où est le verre. وريلي وين راهو الكاس وريلي وين راهو الكاس Montrez-moi où est le crayon. وريلي وين راه الكريون وريلي وين راه الكريون Montrez-moi où est le téléphone. وريلي وين راهو التليفون وريلي وين راهو التليفون Montrez-moi où est la montre. وريلي وين راهي الساعة وريلي وين راهي الساعة Montrez-moi où sont les ciseaux. وريلي وين راهو المقص وريلي وين راهو المقص Montrez-moi où est le peigne. وريلي وين راهي المشطة وريلي وين راهي المشطة Montrez-moi où sont les lunettes. وريلي وين راهم النوادر وريلي وين راهم النوادر